روى الحافظ ابن حجر في كتابيه الإصابة في تمييز الصحابة وأسد الغابة عن صفية بنت بحرة قالت: استوهب عمي فراس من النبي صلى الله عليه وسلم قصعة رآه يأكل فيها فأعطاه إياها. قالوا: كان عمر إذا جاءنا، أي عمر بن الخطاب، إذا جاءنا قال: أخرجوا لي قصعة رسول الله، فنخرجها إليه فيملأها من ماء زمزم فيشرب منها وينضحه، أي يرشه على وجهه، انتهى. وما كان ذلك من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلا للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم.